الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستفتح هذا الدرس في هذا المكان الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه لأهله ويبارك في أهله ويبارك في الجميع ويغفر لنا أجمعين ووالدينا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الرابع عشر من صفر لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 23 من الشهر العاشر لعام 18 و2000، لنقرأ رسالة بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا. في الحقيقة هذه الرسالة على اسمها دروس مهمة لعامة الأمة، هي للعامة ونحن عامة، وعلم العامة مهم جدا، إن الله عز وجل أرسل الرسل أصلا للعامة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأيهم أكثر، العامة ولا الخاصة؟ ها، العامة، خاصة يعني العلماء، لكن العناية بالعامة هذا أمر مهم جدا. فلذلك الشيخ بن باز رحمة الله عليه وجزاه الله عنا خيرا وضع هذه الرسالة، فنحن نقرأها ونستفيد منها ونعلق عليها بما شاء الله عز وجل، ونسأل الله السداد والتوفيق. طيب، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات. نذكر نفسه وإياكم كلما مررنا بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنصلي عليه ونسلم تسليما، فهذا من المقاصد العظيمة التي نجتمع من أجلها، أن نكثر من الصلاة والسلام على من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليها عشرا. وأذكر نفسه وإياكم أنه ينبغي أن نحسن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ابتلينا وأنا منكم ربما نستعجل فلا نلفظها لفظا صحيحا، ولكن نجاهد أنفسنا فنقول صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة. قالوا: إذن هم أهل الحديث. إذن هم أهل الحديث، لأن إيش؟ يروون حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويصلون عليه ويسلمون تسليما. وأما صلاة الله عز وجل على رسول الله فهي ثناؤه عليه. الله عز وجل يصلي على رسوله، يعني يثني عليه. وأما صلاتنا على الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن ندعو الله أن يصلي عليه، على رسول الله، يعني نسأل الله أن يثني على رسول الله. وكذا معنى صلاة الله على العبد، يعني إذا صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة، يعني قلت: اللهم صل على محمد، فإن الله يثني عليك، يثني عليك. وهذا مطلب عظيم جدا، فلذلك أذكر نفسي وإياكم أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، إنه جواد كريم عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. الدروس المهمة لعامة الأمة: الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. صحيح. والذي ينبغي للعام المبتدأ أن يحفظ هذه السور حتى يقرأها في صلاته السرية والجهرية ويرددها. فلذلك أوصيكم أن تبدأ إن لم تكن قد ابتدأت وتقرأ قل أعوذ برب الناس وتحسن قراءتها وتدع من أقرأ منك يسمعها منك، ثم قل أعوذ برب الفلق. فإذا قرأت قل أعوذ الفلق تراجع السورتين الفلق والناس، ثم قل هو الله أحد تراجع الثلاث، ثم تبت يدا تراجع الأربع. فكلما أضفت إلى حفظك السورة ارجع إلى آخر قل أعوذ برب الناس، وهكذا حتى تأتي إلى يعني منتصف الجزء سبح اسم ربك الأعلى وتكون قد حفظت نصف جزء، ثم استمر ولو بالقليل راح تكون السورة أطول حتى تصل عما يتساءل النبأ وتعيدها وتتقن قراءتها، فإن في ذلك خير عظيم جدا. قصار السور تسمى المفصل، هذه يعني أصول عقيدة في هذه السور، ومن حكمة الله عز وجل صارت آخر القرآن حتى تكون إيش أسهل في متناول القرآن. وعامة هذه السور مكي، والقرآن المكي قد ذكر الله فيه الإيمان وقواعده والمواعظ والزواجر وإثبات يوم القيامة. فمحتاج المسلم لا سيما المبتدأ والمنتهي إلى هذه السور قراءة وتدبرا، فلا يحسن بك يا مسلم أن تجهل قراءتها. اليوم في كثير من الأعاجم في ماليزيا في باكستان في بنغلاديش غير عرب، ومع ذلك يحفظون القرآن كاملا، فكيف بك أنت يعني قد قطعت شوطا كبيرا كونك تعرف العربية لا تعتني بقراءة شيء من القرآن. وبعض العلم يقول ما تعبد الله عز وجل بأفضل من قراءة كتابه، ما تعبد الله عز وجل بأفضل من قراءة كتابه. شفت الصلاة اللي هي عمود الإسلام، أصلا الصلاة شرعت ليقرأ فيها القرآن، قال جل وعلا أقم الصلاة لذكري أي لتذكرني بها، والقرآن ذكر، قال إنا إحنا نزلنا الذكر وإنا لحافظون، قال صاد والقرآن والقرآن للذكر، فالقرآن ذكر الله عز وجل. فلذلك أعظم ما شرع الله عز وجل من العبادات بعد توحيد الله عز وجل، وكل العبادات لا بد لها من توحيد الله عز وجل، الصلاة ثم قراءة القرآن، والصلاة مشتملة على قراءة القرآن. وأعظم ما أنزل الله من الكتب القرآن العظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والسبع المثاني الفاتحة، فالفاتحة هي أعظم سورة أنزلها الله عز وجل من سور القرآن، أعظم كتاب أنزله الله القرآن، وأعظم سورة في القرآن الفاتحة. فالذي ينبغي بل والذي يجب على كل مسلم أن يقرأها قراءة سليمة، ليقرأ فيها في كل صلاة، فسماها وسميت الفاتحة لأن الله افتتح بها كتابه، وسميت الفاتحة لأن المسلم يفتتح صلاته بها الفاتحة، هي سورة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما صلى البخاري أنها أعظم سورة، وهي سبع آيات، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هي من القرآن، لكن أفرد الله ذكرها لماذا؟ لأهميتها وفضلها، فقال ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وسميت سبع المثاني لأنها تتكرر قراءتها، فهي تثنى، فيقرأها المسلم في كل ركعة من صلاته فريضة أو نافلة، حتى في الجنازة، حتى في الاستسقاء، حتى في العيدين تقرأ هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة. ومن عظمها لها أسماء، منها سورة الحمد والشافية والسبع المثاني والفاتحة، وتسمى أيضا الصلاة، سورة الفاتحة تسمى الصلاة، لأن الله يقول جل وعلا في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم ذكر ماذا به؟ قال ذكر الفاتحة، قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قرأ العبد يعني الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. إذن سمى الفاتحة الصلاة لفضلها وأهميتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه ماذا؟ قال الحج عرفه، مع الحج عرفه غير عرفه، لكن لأهمية هذا الركن من لم يدركه لم يدرك الحج. وسمى الصلاة، سمى الفاتحة الصلاة، وسمى الدين كله النصيحة، فقال الدين النصيحة لأن النصيحة تشمل كل شيء، من التوحيد إلى آخر الأداء. فهذه الفاتحة العظيمة نريد في هذه الليلة أن نتكلم على شيء من معانيها ثم نتيح الفرصة لمدة 10 دقائق تقريبا لمن عنده سؤال. أولا سيكون الدرس عن طريق شوية مناقشة معكم. ها طيب، ماذا سميت هذه السورة؟ اسمها فاتحة. لماذا سميت فاتحة؟ تتع الله بها كتابة وتفتتح بها الصلاة، صح؟ هل تحفظ لأسماء أخرى؟ سبع المثاني. ما معنى السبع المثاني؟ يعني سبع آيات، مثاني أنها تتكرر، صح؟ تتكرر أين؟ ها تكرر في الصلاة، تكررها الواحد، صح؟ في كل ركعة، صح؟ لا تصح الصلاة إلا بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تسمى هذه السورة أم الكتاب، أم الكتاب وأم القرآن. لماذا يا أبا عبد الله؟ قال: أن كل معاني القرآن يعود إليها، فهي أم الكتاب. وأنتم تعلمون لما تسمع نشرة الأخبار يعطيك أول شيء مودز الأنباء، يعني أهم العناوين المهمة، ثم يقول إيش الأنباء ها بالتفصيل. سبحان الله، الفاتحة هي موجز القرآن، كل القرآن يخدم هذه السورة وبين معانيها، فهي موجز القرآن وبقية القرآن بالتفصيل. فلذلك ينبغي المسلم أن يعتني بها. من فضل هذه السورة أنها إيش؟ أعظم سورة في القرآن، ومن فضلها أنها لا تصح الصلاة إلا بها، ومن فضلها أن الله سماها الصلاة، ومن فضلها أن العبد ينادي به ربه فيقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي، يقول الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي، فيقول مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي، فيقول إياك نعبد إياك نستعين، فيقول الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل، فيقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله عز وجل: ها سألني عبدي ولعبدي ما سأل كم آية هذه يا فايز؟ السورة سبع آيات. هل البسملة آية منها أم هي آية مستقلة أنزلها الله عز وجل لتكون بداية كل سورة؟ اختلف العلماء، اختلافهم يرجح أنها ليست آية من سورة الفاتحة. شوف كيف قال القرآن ما في شيء مختلف فيه، فكونوا اختلفوا هذه هي آية من الفاتحة وليست آية الفاتحة دليل أنها الراجح ليست الفاتحة، أليس كذلك؟ هل في القرآن في شيء مختلف فيه؟ لا، القرآن محفوظ. فكون منهم من يقول آية من الفاتحة ليست آية الفاتحة، لا آية الفاتحة دليل على أنها ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة أنزلها الله عز وجل، تجدها في بداية كل سورة إلا سورة براءة، وتسمى اصطلاحا البسملة، وهي غير التسمية. التسمية قول بسم الله، كان تقول إيش؟ بسم الله على الطعام، بسم الله على الوضوء، بسم الله على الذبيحة، صح؟ لكن بسم الله الرحمن الرحيم هذا يسمى إيش؟ اصطلاحا البسملة، منحوتة هكذا الكلمة مأخوذة من بسم الله الرحمن الرحيم، سميت البسملة. مما يدل على أنها ليست آية من سورة الفاتحة وإنما هي آية مستقلة أن لو اعتبرناها آية لم تنقسم الفاتحة إلى نصفين، والله يقول حديث قدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ما راح تنقسم، لأن عند قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي، فصار 3 آيات لله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وآية قال: هذا بيني وبين عبدي، هذا كم صار الآن؟ ها 4 آيات، صح؟ 3 آيات لله وآية بين الله بين العبد، ها صح؟ يبقى إلى آخرها ممكن تقسم 3 آيات فصارت 7 آيات تنقسم، لكن لو أضيفت البسملة إلى سورة الفاتحة لن تنقسم هذا الانقسام. وما يدل أنها ليست آية من سورة الفاتحة أن الله عز وجل قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. هل قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله كذا وكذا؟ ها؟ لا ما قال. انتبهتم؟ يعني بدأ بماذا؟ قال فإذا قال ها الحمد لله رب العالمين. لو كانت البسملة آية من سورة الفاتحة لقال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله كذا وكذا، لكن ما قال. قال وكذلك لو كانت آية لكانت الآيات غير يعني غير متناسقة من حيث الطول والقصر، فالأولى أن لا تكون هي آية، لا نعدها آية من سورة الفاتحة. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون في الجهرية ويبدأون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم كما يقول أنس رضي الله عنه. فلو كانت من سورة الفاتحة فلماذا يسر بها عن أيش يسر بها ويجهر ببقية الفاتحة؟ لجهر بها النبي عليه الصلاة والسلام ولجهر بها الصحابة، فلما سر بها وجهر بالفاتحة دل أنها ليست، يعني رجح أنها ليست من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم يعني أبدأ قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم أو قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما لم يقل أقرأ أو أبدأ أو قراءتي حتى تكون البداية بسم الله عز وجل. فإذا كان الذبيحة فتكون ذبيحتي بسم الله، فإذا كان وضوء وضوئي بسم الله، فإذا كان أكل أكلي بسم الله أو آكل بسم الله، لكن هنا قراءة فتكون بسم الله يعني أقرأ بسم الله أو قراءتي بسم الله. بسم الله، الله عز وجل هو الأسماء الحسنى، قال جل وعلا له الأسماء الحسنى وقال ولله الأسماء الحسنى، يعني التي بلغت في الحسن الكمال. والاسم من السمو الشيء العالي، أو من السمة يعني العلامة، كل واحد له اسم علامة عليه. الله عز وجل أحق بالأسماء، فإذاك سمى نفسه بأسماء أسماء حسنى، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأسماء. اسمع الكلام، أكرمك الرجل تقطع درسنا، لا لازم خلص عاد هو شي سوى، يلا قاعد ننتظرك. طيب الله له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى يعني التي بلغت إيش في الحسن الكمال، وهو حق بالأسماء جل وعلا، وكلما كثرت أسماء الشيء دلت على عظمته، فأعظم الأسماء أسماء الله عز وجل وأكثر الأسماء، حتى أن من كثرتها لا يمكن لأحد أن يحصيها ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقول في دعاء لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومن أسماء الله عز وجل ما سمى بها نفسه وعلمها خلقه، إما أن ينزلها في كتابه أو يعلمها أحد من خلقه، ومنها ما استأثر بها في علم الغيب عنده، إذن هي أسماء كثيرة. وهذه أسماء الحسنى بالألف واللام يفيد الاستغراق، يعني إيش استغرقت الحسن كله، فهي حسنى يعني فضلة، ليست حسنة وإنما ها حسنى. أيهما أبلغ، حسنى ولا حسنى؟ ها أيهما أبلغ؟ أكيد حسنى، لأن الله جل وعلا ماذا يقول؟ ولله الأسماء الحسنى، لم يقل حسنى. ومذكر حسنى مذكرة أحسن، ومذكر حسنى حسن، وأيهما أبلغ؟ حسن ولا أحسن؟ ها أحسن. وهكذا حسنى أبلغ من حسنة، فأسمى الله إيش؟ حسنى فضلة، وليست حسنة فحسب، بل هي حسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، الله لفظ الجلالة، هذا الاسم العظيم لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى وحده، لأن الله أصله الإله، والإله معناه في لغة العرب المعبود، وليس ثم شيء معبود بحق مستحق العبادة إلا من؟ إلا الله عز وجل. وهذا معنى معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. فلا يستحق أحد أن يكون إيش الله أو الإله، لا يستحق بالألف واللام، بل الإله الحق والله عز وحده. ولما كان هذا الاسم يستعمل كثيرا تكلم به الناس أصله الإله فسهلت فصارت الله، أسهل ولا لا؟ فإذا الله جل وعلا معناه المعبود، وهو جل وعلا المعبود بحق وحده ولا شريك له، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير. فالله حق، اسمه الحق، وهو الحق يعني المستحق للعبادة، المستحق للكمال، المستحق للربوبية والألوهية والأسماء الحسنى والصفات العلى، وحده لا شريك له. ولذلك خلقنا أن نعبده وأمرنا بذلك، فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأمرنا بذلك فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذاك الله جل وعلا اسمه الله لأنه الإله المعبود بحق وحده لا شريك له. إذا عرفنا هذا فإن قول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، وليس المراد أنه إيش أنه جل وعلا في السماوات وفي الأرض، بل الله عز وجل في السماء، فلا يشكل علينا وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو المعبود في السماوات والأرض، وهذا كقول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، على أن الآية ممكن أن تقرأ هكذا وهو الله في السماوات ثم تستأنف جملة جديدة وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أو توصل الآية وصير وهو الله في السماوات والأرض يعني وهو الإله المعبود المستحق هذا في السماوات وكذلك في الأرض، كقول جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. لأن في بعض الناس يستغل هذه الآية، وربما يستغل بعض المبتدئين ويقول ها شوف ايش تقول الله ليس في كل مكان، والله يقول في كتابه وهو الله في السماوات والأرض، يكون عالم تدارس الدرس كله وهو الله يعني وهو الإله المعبود بحق في السماوات والأرض، واضح؟ وقد قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من السماء. إذن الله المعبود الرحمن الرحيم، اسمان لله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم واضح دلال على صفة الرحمة، والله عز وجل قد وصف نفسه بهذا الصفة العظيمة في مواضع كثيرة وبصيغ متعددة، منها أنه سمى نفسه الرحمن والرحيم، ومنها بالفعل فقال جل وعلا يرحم من يشاء، ومنها باسم التفضيل فقال أرحم الراحم، ومنها قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومنها قال وربك الغفور ذو الرحمة، والآية الأخرى وربك الغني ذو الرحمة، ومنها أنه خير الراحمين، خير الراحمين وأرحم الراحمين ويرحم من يشاء، والرحمن والرحيم وذو رحمة، ألا يدل ذلك كله على أن الله عز متصف بهذا الصفة العظيمة؟ الجواب بلى، وهو كذلك. فالله عز وجل سمى نفسه الرحمن الرحيم ووصف نفسه بأنه ذو رحمة ويرحم وأرحم الراحمين وخير الرحمة، فلا يصعب إلا أن نؤمن بذلك، فنصف الله عز وجل، نسمي الله عز بما سمي نفسه فنقول هو الرحمن الرحيم، ونصفه بما وصف نفسه فنقول الرحمن الرحيم اسم الله عز وجل على صفة الرحمة، لأن ليس من أسماء الله اسم إلا وإلا ويدل على صفة، ما في اسم بلا صفة لله عز وجل، كل أسماء الله أعلام وأوصاف، ما في اسم بلا معنى، لأن هذا من كمال أسماء الله لأنها تدل على معاني ليست مجرد إيش مجرد أعلام. يعني مثلا فلان اسمه شجاع، ليس ضروري يكون شجاعا، اسمه شجاع، أو اسمه محمد، أو اسمه عبد الله وهو رأس المنافقين، أو اسمه خالد وهو فاني، صح؟ أو إلى آخره، يعني أو اسمه بدر، ها؟ اسم فقط، لقب عطوه واحد، عند الأب عدة أولاد، سمى هذا بدر، وهذا إبراهيم، وهذا يعقوب، ها؟ يعني عطاه مس كل واحد اسم، كل اسم دليل دال على الشخص هذا، لكن ليس بالضرورة يكون الاسم دال على معنى في الشخص، حتى في أسماء ما لها معنى. تبهتم؟ لكن أسماء الله عز وجل كلها ماذا؟ أعلام وأوصاف. أبداً ما في اسم الله عز وجل إلا هو دال على صفة يتصف الله بها. الرحمن الرحيم، الله القادر القدير، السميع البصير، القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، كل أسماء الله حسنى دالة على معاني. فإذا اسمه الرحمن الرحيم وذو رحمة ويرحم وأرحم الراحمين وخير الراحمين، كل ذلك يدل على هذه الصفة، صفة الكمال لله عز وجل. كتب ربكم على نفسه الرحمة، وفي الحديث القدسي رحمتي سبقت غضبي، ها؟ فرحمة الله واسعة، وسعت كل شيء حتى أنها تسع الكفار، وآثار رحمة الله كثيرة جدا لا يمكن الإحاطة بها، لكن نعرف منها أنه أنزل، أنه خلقنا هذا من رحمة الله، وأنه رزقنا من رحمة الله، وأنه آتانا من النعم الظاهر والباطنة وأسبغ على نعمه من رحمة الله، وأنه أرسل رسلا من رحمة الله، وما أرسلنا لك إلا رحمة العالمين، وأنزل كتبا أيضا رحمة، قال الله عن كتابه هدى ورحمة للمحسنين، وأيضا هدانا هذه رحمة، وأيضا حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان هذه رحمة، وجعل لنا إيش أزواجا رحمة منه جل وعلا، وجعل لنا أخوة رحمة منه، ودعانا ويستجيب لنا، ونسأل الله يثبتنا على الإسلام ويدخلنا جنات النعيم، حتى الجنة سماها الله رحمة لأن من آثار رحمة الله. قال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، أي في الجنة سماها رحمة لأنها من آثار رحمة الله. وفي الحديث قال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. لكن هنا عرفنا أن الرحمن والرحيم كلاهما دالان على صفة رحمة الله عز وجل، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. فما الفرق بينهما؟ ما في اسم منطبق بمعناه مع اسم آخر انطباقا تاما، لا، لابد بينهما فرق. ممكن يعبر عن إيش الرحمن بالرحيم والرحيم بالرحمن، الخبير بالعليم والعليم بالخبير، ممكن، لكن عند اجتماع الأسماء عند التدقيق فيها لغة تجد إيش بينهما فرق أبدا. بل قيل أن اللغة العربية كل ألفاظها لابد بينها تفاوت، ولو اقتربت المعاني جدا فيكون هذا أعلى من هذا، هذا أدق من هذا، هذا أوسع من هذا. فالرحمن الرحيم لو لاحظنا نجد أن الرحمن على وزن ماذا؟ فعلان، والرحيم على وزن فعيل. الرحمن على وزن فعلان، هذا الوزن في لغة العرب غالبا ما يستعمل إيش في الامتلاء، فلو واحد كان تعبان حدش يقول ها تعبان، يمدها بعد شوي صح، وإذا قال تفضل قال لا والله حدي ها شنو شبعان، وإذا شارب كثير ها ريان، وإذا ها فاهم فهمان صح، تجد هذا إيش اسم يدل على الامتلاء. وهكذا سمى الله على نفسه ماذا؟ الرحمن، فهو ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. إذن الرحمن على وزن فعلان دال على صفة ماذا؟ الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. فهي صفة ذاتية لله عز وجل، الرحمن ذو الرحمة الواسعة. طيب الرحيم على وزن ماذا؟ فعيل، فعيل، هذا معناه إيش؟ ذو الرحمة الواصلة، وكان بالمؤمنين رحيمة، يعني يوصل رحمته الخاصة للمؤمنين، وإلا رحمة الله وسعت كل شيء. فسعة رحمة الله التي وسعت كل شيء هذا من آثار اسم الرحمن، وإيصال الرحمة للمؤمنين هذا من آثار اسم الرحيم. فحينئذ باختصار الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصل. بعد مرة، الرحمن ذو الرحمة الرحيم، ما شاء الله عليكم، لا لا الجهراوين تمام. طيب إذا الرحمن ذو الرحمة الواسع، والرحيم ذو الرحمة إيش؟ الواصلة. الرحمن الرحيم، سيذكر الله هذا اسمين في سورة الفاتحة. الآن بسملة ليست من سورة الفاتحة، هي آية مستقلة. الحمد لله رب العالمين. الحمد وما أدراك ما الحمد. مما يدل على عظمة الحمد أن الله عز وجل بدأ كتابه بسورة الفاتحة، وبدأ سورة الفاتحة بكلمة إيش؟ الحمد. الله أكبر. بما بدأ الله كتابه؟ بالفاتحة. ومن بدأ بالفاتحة؟ بالحمد، فقال الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل يذكر نفسه الحمد، يعني صفات الكمال والعظمة والكبرياء والجمال، كل الحمد، بدل أنه قال الحمد بالألف واللام التي تفيد الاستغراق. ماذا تفيد؟ حسابكم بعد شوي، ماذا تفيد؟ يعني شنو؟ يعني كل الحمد، لأن ألف واللام لما قال إيش؟ سلام علينا عباد الله الصالحين، إذا قلت الصالحين فإنك تسلم على كل عبد صالح في الأرض أو في السماء، لأن قلت الصالحين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا يدل على أن الألف واللام في مثل هذا تدل إيش؟ على الاستغراق، يعني كل الحمد. والحمد معناه إثبات المحامد لله عز وجل من صفات الكمال والعظمة والكبرياء والجمال، كله كله لله. اللام في لله الاستحقاق. فانظر على ماذا دلت هذه الكلمة الحمد لله، يعني الحمد والألف واللام، ها، كل صفات الكمال، كل صفات الجمال، كل صفات الكبرياء والعظمة، كلها لله، يعني ها يستحقها الله. فلذلك كان هو الإله الحق المستحق للعبادة، لأن ماذا؟ الحمد كله له. المخلوق لماذا لا يستحق العبادة؟ لأنه ناقص، ما له حمد. الله عز وجل هو الخالق، والمخلوق مخلوق، أفمن يخلق ها كمن لا يخلق؟ فرق كبير. الله عز وجل خالق كل شيء ورب العالمين، والمخلوق مخلوق مربوب مملوك، كيف يساوى بين الخالق ذو الجلال والعظمة والكبرياء والجمال والحكمة البالغة الحي القيوم، له الأسماء الحسنى، له المثل الأعلى، كيف يساوى مع مخلوق فيعبد الخالق ويعبد المخلوق؟ هذا أعظم سفه، وهو الشرك. قال جل وعلا أن المشركين يوم القيامة إذا دخلوا النار قالوا تالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كيف سووهم برب العالمين؟ عبدوهم كما يعبد رب العالمين، هذا حتى ولو بعبادة واحدة. من عبد مخلوقا ولو بعبادة واحدة مرة واحدة ومات على ذلك ومصرا عليها فقد ساوى بين الخالق والمخلوق. الله عز ما يساوي المخلوق بشيء ولا بأي حق من حقوقه ولا بأي صفة من صفاته. الله جل وعلا الأعلى. الأعلى من إيش؟ الأعلى من ماذا؟ من كل شيء. ليس ثم أحد أعلى من الله عز وجل، لا ملك لا نبي لا ولي لا شمس لا قمر، ليس ثم شيء أعلى من الله. الله جل وعلا هو العلي العظيم، وليس ثم شيء مساوي لله، وليس ثم شيء ندا لله أو نظيرا له أو شريكا له، كلا، بالله جل وعلا هو الواحد الأحد، الواحد الذي لا ثاني له، ما هو اثنين ولا ثلاثة، لا واحد، والأحد المنفرد بجميع صفات الكمال والجلال والعظم الكبرياء، يعني لو لم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له ولا كفء له. فبدأ الله عز وجل هذه السورة العظيم بقول الحمد لله، يعني معناها كل صفات الكمال والعظمة والكبرياء والجمال لله عز وجل، يعني يستحقه الله تبارك وتعالى. واضح؟ أنا مو قاعد أقرأ، شحال قلاش نظارنا تعب نفسي على الفاضي. طيب، إذن كل صفات الكمال والجمال والعظم والكبرياء يستحقها الله. كيف عرفنا كل؟ أشوف بالألف واللام التي تفيد استغراق، صح؟ كيف عرفنا يستحقها الله؟ اللام في قول إيش؟ لله، واللام الاستحقاق. تبهتم؟ ولذلك هذه الكلمة كثر منها، كثر منها يا عبد الله. فإن من قال الحمد لله فإن إيش تملأ ما بين السماء والأرض، أكثر من قول الحمد لله. إذا أكلت أو شربت قل الحمد لله، إذا استيقظت من النوم قل الحمد لله، إذا رزقك الله نعمة قل الحمد لله، إذا أصبت بنقمة قل الحمد لله، إذا دخلت الجنة برحمة الله وفضله آخر دعواهم أن الحمد لله. أكثر من قول الحمد لله، فإنها كلمة عظيمة تقربك إلى الله عز وجل. والله له الحمد في السماوات وفي الأرض، له الحمد في الأولى والآخرة، يعني في الدنيا وفي الآخرة، له الحمد على كل حال، له الحمد الذي أنزل الكتاب، له الحمد الذي خلق السماوات والأرض، له الحمد الذي خلقنا ورزقنا، له الحمد على كل شيء سبحانه وتعالى. فلذلك صدر هذه السورة العظيم بقول الحمد لله، وهو جل وعلا رب العالمين، يعني ذو الربوبية، من أسمائه الرب، كما قال جل وعلا بلدة طيبة ورب غفور. وفي الحديث الصدقة تطفئ غضب الرب، وأما الركوع فعظم فيه الرب، السواك مطهر الفم مرضاة للرب، فهو رب كل شيء بمعنى خالقه ومالكه ومدبره، خالقه ومالكه ومدبره. خلق ماذا الله عز وجل؟ كل شيء. قال جل وعلا الله خالق كل شيء. ويملك ماذا ربنا جل وعلا؟ كل شيء. قل اللهم مالك الملك. ويدبر ويصرف ماذا؟ كل شيء. ألا له الخلق والأمر، هو الخالق والآمر، إنما أمره إذا أراد شيئا، أي شيء يريده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. شوف الفاتحة كلها توحيد وكلها تعظيم لله عز وجل. تدبر بس، تدبر، أفلا يتدبر القرآن؟ هذه الفاتحة من أعجب العجب. سمعتم بالجن؟ الجن سمعتم بيهم؟ سمعوا القرآن ماذا قالوا؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال إن سمعنا قرآن عجبا. يا أخي لو قصة ولا موقف ولا خبر ولا قصيدة ولا حكمة كررتها كم مرة، مهما يكون خلاص خبر وسمعنا. لكن الفاتحة كم مرة بالله عليك قرأتها في حياتك؟ كم مرة سمعتها؟ وكم مرة ستسمعها إن أطال الله بعمرك؟ لا يمكن يستثقلها الإنسان المسلم، ما يستثقلها ولا يسأمها. يتعب صح لو كررها ألف مرة يتعب ينشف ريقه، لكن يسأمها ما يسأمها، والله الذي لا يعلم. كم مرة سمعتها من الإمام؟ كم إمام سمعت؟ سؤال سألته كثيرا من الناس، ما في أحد يعرف جوابه ولا حتى أنا أعرف جوابه، وهو كم مرة قرأت الفاتحة في حياتك؟ يلا من يعرف جوابه؟ صح؟ لك هل تستثقلها؟ لا يمكن. طيب كم مرة سمعتها؟ هل تستثقلها؟ لا، لأنه كلام رب العالمين. لا بس مش كلام رب العالمين بس، أعظم سورة في القرآن، لأن الحمد لله رب العالمين فيها التوحيد كله. فالحمد كل الكمال لله، ومن كماله هو الإله الحق المستحق للعباد، وهو رب العالمين. والحمد لله لله، الله معناه المعبود بحق مستحق العبادة. فكل التوحيد موجود في الحمد لله. توحيد الألوهية الله إله الحق، والحمد كل الصفات الكمال، إذا منها أن يكون إله الحق المعبود الكامل المستحق العبادة. توحيد الربوبية واضح بما أنه كل الحمد له، إذن له الخلق وله الأمر. توحيد الأسماء والصفات واضح، الحمد لله يعني كل صفات الكمال لله عز وجل، إذن له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، هذا كله في الحمد، وهو رب العالمين. فما المراد بالعالمين؟ كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو من العالمين. قد يكون العالمين معناها جمع عالم، جمع عالم، عالم ملائكة، عالم جن، عالم إنس، عالم أسماك، عالم طيور، عالم ثدييات، عالم يعني عالم جوارح، عالم عالم، العالم العلوي والسفلي، ما خلقه الله عز وجل، مما علمنا مما لم نعلم، مما نرى مما لا نرى، في حشرات وفي طيور وفي ديدان وفي طيور وأسماك وفي ملائكة وفي جن، والجن أمم، وهؤلاء اللي تشوفون اللي ما تشوفون كل أمم أمثالكم، الطيور أمم والأسماك أمم وأجناس وألوان وأحجام، والحشرات أمم، كل هذه الأمم كل هذه العوالم خلقها الله وهو ربها، هو خالقها، هو رازقها، هو مدبرها، هو يحييها، هو يميتها، يحشر من شاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يرحم من يشاء، يعذب من يشاء، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، فعالوا لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. فما أعظم هذا الوصل لله عز وجل لما قال الحمد لله رب العالمين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي. والعبد لا يكون حامدا لله عز وجل بمجرد أن يقول الحمد لله، بل لا بد مع القول الإيمان والاعتقاد، ولا بد مع القول الانقياد. فلا يكون إنسان حامدا لله عز وجل إلا إذا خضع له مع غاية الحب والخوف والرجاء. فالحمد لله تقتضي ويلزم منها أن تخضع له سبحانه وتعالى وتعبده وحده لا شريك له، تعبده ولا تعرض عن عبادته، وتعبده ولا تشرك بعبادته، وتعبده جل وعلا كما أمرك، على هواك مش على هوى غيرك، فاستقم كما أمرت. فلن تكون حامدا لله إلا مع الخضوع لله بما أمر وحده لا شريك له، فتعبده ولا تكفره، وتوحده ولا تشرك به شيئا، وتستقيم على أمر كما أمرك، فاستقم كما أمرت. فمن أعرض عن عبادة الله ليس حامدا لله، ومن أشرك بالله فليس حامدا لله، ومن عبد الله على هواه فليس حامدا لله، ولو قال الحمد لله ولو قال الحمد لله. وفي بعض الكفار تقول كيف حالك؟ يقول الحمد لله. هل هذا معنى أنه مسلم لأنه قال الحمد لله؟ لا، هو يشرك بالله عز وجل، يقول إن الله ثالث ثلاثة. ممكن شوفك واحد نصراني يقول له ازيك، يقول لك الحمد لله صار مسلما، لا، ما لم ايش يخلص الدين لله عز وجل ويعبد الله. يعني لو انه قال انا معترف بان الله هو الاله الحق لكن ما يقوم بعبادته، هذا ليس بمسلم، ليس بموحد ولا حامدا لربه، هذا اعرض. الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين، اعرض. الذي يعرض عن عبادة الله هذا ليس بمسلم، ليس بمؤمن. والذي يتكبر عبادة الله ليس بمؤمن، ليس بمسلم. والذي يعبد الله ولكن يشرك معه غيره ليس بمسلم. والذي يعبد الله يقول عن نفسي أنا أعبد الله لكن غير يعبد غير الله، إن شاء الله كلنا على خير، إحنا على خير وهو على خير، هذا ليس بمسلم. لازم ماذا يا إخوان؟ لازم يؤمن بأن إيش لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. كيف تقول غير يعبد غير الله؟ يعني الله الكل على خير والله يوفق الجميع وفق الله الجميع إلى يصلح هذا؟ هذا يقول بعض الناس حتى من المثقفين، شنو الجنة بس لك أنت ربعك؟ رحمة الله واسعة والجنة عرض والسماء الأرض. يوم القيامة إن شاء الله باب للمسلمين وباب للنصارى وباب لليهود وباب بس يعني بس أنا ما يقول إنه ما يعبد بوذا ولا يعبد صليب لكن غير وفق الجميع. إيش رأيكم هذا؟ هذا ليس بمسلم. قال جل وعلا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى يعني لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. شرط أن يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله. يقول الله يوفق الدنيا. يا أخي أنت ليش مصعبها؟ كل واحد يعبد اللي يبي، كلنا ايش يعمل عشاكله. ربنا يقول قل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المهم يكون مواطن صالح قلبه على البلد. ها يا اخي كن مواطنا صالح بقلبك على البلد واعبد الله وحده لا شريك له. يعني هل اذا عبد الانسان الله وحده لا شريك لن يكون قلبه على البلد، او انه سيعمل فوضى، او انه سيخل في الامن، او انه لن يحترم، او انه لا. لكن إذا أشرك بالله عز وجل ماذا بقي؟ ها ماذا بقي إذا عصى الله عز وجل فأشرك به الذي خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه يشرك به ويجعل له أندادا؟ أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ أي جهل أعظم من هذا الجهل؟ أي تعدي أكبر من هذا التعدي؟ الذي يشرك بالله فقد سب الله عز وجل، الذي يشرك بالله عز وجل فقد انتقص الله عز وجل، الذي يشرك بالله عز وجل فقد ظلم ظلما عظيما، الذي يشرك بالله عز وجل لا تأمن. إذا الشرك أشرك فكيف بحقوق الآخرين؟ لا يؤمن جانبه حتى لو تعاهدت معه تكون حذر منه لأنه يشرك بالله. حتى لو سالمك سالم وتعامل معه ما في مانع بيع واشتره، لكن إيش احذر لا يكون قلبك يحب وهو لا يحب الله، لا يحب قلبك وهو يبغض الله. لا والله يحب الله، يحب الله. اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، ربنا كشف الأمور جل وعلا فقال قل إن كنتم تحبون الله يعني صادقين بذلك فاتبعوني يحببكم الله. أعظم ما يتابع من الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ توحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا يمكن أن يكون إنسان تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا في حب الله وهو يشرك بالله. من قال هذا؟ ربنا قال هذا. قل إن كنتم تحبون الله ها اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما تدعي حب الإله، تزعم حب الإله وأنت تجعل له أندادا وتكفر به وتساويه مع المخلوق، هذا مستحيل لا يمكن. إلى هذا القدر نكتفي هذه الليلة، نفتح مجال لبعض الأسئلة وإن شاء الله نتمم أسبوع بعد أسبوع في هذا المكان. نسأل الله يجمعنا وإياكم على طاعته. والله تعالى حد السؤال تفضل. ما في داعي ورق، عنده سؤال تفضل. ها طيب الان خلصنا لحقني واحد عندي سؤال وقفنا عند السياره بس ما اعطيك الحين يلا عنده سؤال. طيب طيب زين يجوز اسمي عبد الرسول بنيه انه خادم الرسول؟ يقول هل يجوز أسمي ابني عبد الرسول؟ سمي عبد الله يا أخي. لماذا تسمي عبد الرسول؟ هذا من فعل أهل البدع من المشركين يتعبدون لغير الله عز وجل، فإذا أنكر عليهم لماذا تسمي عبد الحسين عبد الرسول عبد الزهرة؟ قال عبد معناه خادم، يعني عبد الحسين يعني خادم الحسين. انتبهت؟ نقول هذا لا يجوز، لأن الكلمة إذا كانت ملتبسة الواجب تركها. ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وللكافرين عذاب أليم. كان بعض اليهود يقول النبي صلى الله عليه وسلم راعنا راعنا، ويقصد بها معنى السيء. الله جل وعلا حتى كما يقال يسد هذا الباب ولا يدخل واحد ويسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال كلمة منوعة استبدلها بكلمة أخرى لا تحتمل هذا المعنى، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، بدل راعنا كلمة انظرنا. فهذا هو يقول أنا أقصد عبد الحسين يعني خادم الحسين. يا أخي يسمي ابنك إيش خادم الحسين، ليش سمي عبد الحسين ما دام هالكلمة إيش تحتملنا عبد بمعنى خادم ومعنى عبد بأنه يعبده، وهذه هي الحقيقة. ولذلك هم إيش يدعون الحسين من دون الله يا حسين، صح؟ فإذا هذا رجح ماذا؟ أنهم أرادوا به عبد الحسين ها عابدا له لا خادم الحسين، بدليل الواقع. وقد أخبرني أحد الأخوة ممن من الله عليه بالهداية، هو نفسه حدثني ولو شئت لذكرت لكم اسمه، هو يقول لي، هو يقول أنه كان في الجيش موظفا، هو إيش لا يحمل جنسية، فكان موظف الجيش وعنده ذرية بنات، فحصل احتلال العراق الكويت فتم تسريحه من الجيش، فقعد إيش بدون وظيفة وهو على المذهب أولئك. يقول فكنت أدعو الحسين من صميم قلبي، أسأله وأدعوه أن يرجع وظيفته بالجيش. تارة يقول يا حسين قول وابكي، وتارة يقول يا أبا عبد الله، تارة ينادي باسمه تارة بكنيته. هو يقول عن نفسه يقول من صميم قلبي أدعوه وأرجوه أن يرجع الوظيفة. إذن لما يقول عبد الحسين يقصد ماذا؟ ها يعبدون حقيقة. فلو سلمنا أن عبد الحسين معناه خادم الحسين نقول هذه الكلمة ملتبسة، لا يجوز إذن أن تستعمله. سم ابنك ماذا؟ خادم الحسين، ليش تسمي عبد الحسين؟ وأفضل من هذا سمها إيش؟ عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز. واضح الجواب؟ أي بارك الله. غيره؟ تفضل. السلام عليكم شيخ، رحمة الله تبارك وتعالى للمسلمين فقط. رحمة الله يقول للمسلمين فقط. إيش رأيكم؟ ما معنى الرحمن يا أبا عمر؟ ما معنى الرحمن؟ الرحمة الواسعة. الرحمة الواسعة التي وسعت. جاوبت على نفسك، صح؟ رحمة الله واسعة. يعني الله عز وجل يقول ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. أمسك الله السماء حتى لا تقع الأرض، صح؟ الأرض من فيها؟ مسلمون ولا مسلمون كفار؟ كفار أكثر من المسلمين. أليس برحمة الله أن يمسك السماء حتى لا تقع الأرض؟ ها إذا مستفيد الكافر ولا لا؟ أن رب العالمين أمسك السماء حتى لا تقع على رأسه، صح؟ الله عز أرسل الهواء فيستنشقه من المسلمون ولا الكفار؟ ها المسلمون والكفار. إذا هذا من رحمة الله عز وجل. الله عز وجل يرسل السماء مدرارا، الله عز وجل ينبت من الأرض نباتا، الله عز وجل يطعم الناس، الله عز وجل جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة. من هؤلاء؟ المسلمون والكفار. المسلمون والكفار كل هذه النعم اللي أعطاها الله على الكفار تقول رحمة الله ها للمسلمين دون الكفار. رحمة الله وسعت كل شيء، وذاك اسمه على وزن معناه الرحمة الواسعة. غيره؟ تفضل. أحسن الله عليكم. يقول ما هو لباس الشهرة؟ يقول أنا كنت ألبس زي سعودي في لبنان وكنت أتعرض لإحراج كثير، والشيخ بن عثيمين رحمه الله لما سافر إلى أمريكا سافر بالزي السعودي، فهل هذا لباس شهرة؟ ولو شخص سعودي مثلا لبس لباس باكستاني هل يعتبر؟ أنا رحت مرة لبنان لابس نفسه، لا شهرة لم يحزن، مش لها الدرجة في لبنان أن لباس شهرة ولا حتى في أمريكا، ناس كثير لابسين لباس الشهرة أنك تلبس حتى تتميز، ذاك اللي لابس لبسها دون غيره. بل حتى أن السلف كان يكون إيش الرخيص من الثياب، يعني واحد في هالأيام الملابس متوفرة والناو واللي جان تشيل وتروح تلبس الدشداشة مزقة مرقعة، إيش دعوة ها تعال أعطيك دشداشة، صح ولا؟ هل هذا الزمن يعني متوفر كل شيء؟ أدركت زمنا كثير منكم أدركها، إذا نزعتني عليك في الحرم مستحيل ترجع تلقاها مكان، ترجع حافي. في ناس عند الباب يبيعوا النعل. هلا لو تحط لك تضعنا عليك من النوع الغالي يمكن ما حد أكله من كثر النعل توفر. ألاقة مش هتوفر. أول ما في واحد يلبس جديد إلا من عيد لعيد لمناسبة. بل ما في ملابس مكوية طبعا على دركت علش. إلا مناسبة. ولا من الحبل البسها من الحبل دش ادخل فيها البسها. الآن شيء متوفر تربس لك شيء كلش مقطع ولا كذا مرقع ولا هذا ولا وين قاعدين؟ إذا أنت تريد الشهرة. فالسلف كان يكرهون الغالي من الثياب حتى واحد يشتهر فيه، وأيضا الرديء من الثياب مع قدرة الناس على الشراء. فقير في بلد فقراء يلبسون مرقع ممز ليس شهرة. فإذا تعمد أن يلبس ما يشتهر به يكون شهرة. يعني واحد الآن منه فينا إحنا يروح يلبس لك إيش لبس الفارق الملون هذا. طيب كما إذا دخل كلنا راح ولا يلبس لبس مغاربة ما حتى مغربي يجي الكويت كل ما يلبس وإذا لبس إلا له مغربي فيكون حينئذ لباس شهرة. يعني هذا الحكم اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة يعود إلى ماذا؟ إلى عرف الناس. لأن ما حدد النبي عليه الصلاة والسلام ما هو لباس الشهرة. ما تعرف عن الناس أن هذا الشهرة يعتبر لباس الشهرة. تبهتم؟ الآن أنتم انظر إلينا الآن ملابسنا كلها إيش؟ متقاربة صح ولا لا؟ متقاربة جدا صح؟ هذا لباس. لما يأتي واحد يلبس بألوان غير ولا شكل غير ولا كذا حتى يتميز هذا كل لباس. لو أن الواحد غير شوية ملابسه حط له شغلة كذي ولا شغلة كذا ولا كذا ما أن يكون شهرة صح؟ إنه متقارب. لكن حتى يميز نفسه هذا لا يجوز. ثم ممكن أقول يا أخوان اليوم اللي يحاول يميز نفسه بلبس غير عن الناس قد يكون في نوع من التشبه بالنساء بعد. للنساء يحرصن على ذلك خاصة بالمناسبات حاول تلبس لها شيء حفلة كلها ما حد لابس مثلها فما يصلح أنت رجل تفعل هكذا بعد. لأن سمعنا الآن أن بعض الشباب يحرص أن يكون ماركة فلانية وحالة فلانية حتى بعضهم والعياذ بالله يحط مكياج ويحفون حواجبهم. هذا ما كان بالعهد القريب ما كان هذا موجود. الآن رسمي يقول بعض الحلاقين يحف الحواجب ويحطوا هذا وبعض الرجال يسوي دعايات المكياج وش كيف تحط مكياجك الله المستعان. بل بعض الناس يسمون نفسهم دعاة يسمون نفسهم دعاة يعني من دعاة الأحزاب. لو تدقق عليه واضح حاف حواجبه بعد شنو شفت. لأن هؤلاء أكثرهم يأخذ الإسلام ليستغل عاطفة المسلمين مو قصده أن يطبق الإسلام. تجد لا عنده عناية لا بالعقيدة ولا بالتوحيد ولا بتطبيق السنة ولا يدعو إلى ذلك بل يعيب على ما يدعو للتوحيد ويعيب على ما يدعو للسنة وعامل نفسه ماذا إسلام. يريد أصوات يريد شهرة يريد منصب فيسمي نفسه إيش حزب إسلامي ولا تيار إسلامي وهو بعيد. حتى أن بعضهم مشهور عنه أنه لا يشهد صلاة الجماعة. إيش بقى بالإسلام؟ هذا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام اللي يترك الجماعة يا إخوان إيش منافق معلوم النفاق مبين عليه من عينه ما يصلي. أمر خطير جدا واحد طول السنة ما يصلي ما يصلي ما يصلي إيش هذا؟ هذا ما أقول لازم يكون بعد مثل ما يسمى من المستقيمين لا هذا لازم يكون ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. صلاة وما أدراك ما الصلاة. طيب غيره تفضل. هذه مشتركة تقول سؤال عن كيفية مشتركة من إحدى المشتركات. مرة جاتني رسالة إحدى طالباتك تقول قلت لها ما عندي طالبات أنا أشهرها أنا ما عندي ترى طالبات كلش لا درس بجامعة ولا معهد أنا كله مع الزلم ترى مالي طالبات أنا. أي واحد تروح تألف عليه وتنقل عني كلام وطالبة لا ما عندي طالبات زين يعني مشترك خلاص تقول سائل وخلاص مشترك سائل السؤال. تقول سؤال عن كيفية التعامل مع الأبناء في سن 18 فما فوق لأن هذه سن صعب التعامل مع الأبناء الذكور فيها وكيف أخليهم. والله الصعوبة بكل الأولاد الله المستعان. بعض السلف يقول كلمة يقول من الذنوب من لا يكفرها إلا هم الأولاد. من الذنوب من لا يكفرها إلا هم الأولاد. والعامة يقولون ما يكبر راس إلا لما يشيب له راس. الهم احتسبه يا عبد الله، لا تقول ما نبي أولاد. شو ما تبي أولاد؟ هذا الولد ممكن يكون سبب لدخولك الجنة. ممكن الهم اللي فيه ومشاكل ومخالفات ومضاربات واستدعاء ولي أمر ومدري شنو، هذا يكفر عنك سيئات يرفع درجاتك. الولد ربح على كل حال، ذكرا كان أو أنثى، صالحا أو غير صالح، حتى لو طلع مصالح لك أجل، لأنك كان نيتك ماذا؟ أنت لما تزوج ناوي شناوي؟ جيب أولاد عفاريت ولا أولاد صالحين؟ صالحين، هذه نيته بس قبل لا يتزوج، هذه نيته، أجر كتب له. تعاملوا مع رب العالمين يا ناس، رب العالمين يعطيك حتى على إيش؟ بس نية تنوي كتب لك. فالأولاد همهم عظيم، يمكن لا تكاد تجد إنسان ما عنده إيش هم للأولاد، الذكور والإناث، تربيتهم، تدريسهم، تعليمهم، ما تخلص. حتى إذا كبروا تعال زوجني، حتى جابوا عيال قال بروح خلي عيال عندك، حتى حتى حتى ما رحت، لأن أصلا أنت عايش في الدنيا للبلاء. ها، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، لا هو صغير ولا إذا كبر ولا تزوج، هم إذا تزوج يجيبك مشاكل مع زوجته ولا مع شارك. إذا راح الدوام مشكلة بالدوام، إذا راح المدرسة يا طاق يا مطقوق يا راسب يا ناجح، يا إذا نجح بلشك قال تعال سفرني ولا عطني هدية، وإذا رسب قال راح خسرنا فيك على الفاضي. لكن المسلم يحتسب، والله الاحتساب هو اللي يهون عليه كل شيء. تريد أجر من الله عز وجل. نأتي للسائلة نقول النصيحة وعدم الفتور بالنصيحة، لأن بعض الناس ينصح ينصح بعدين خلاص مليت 100 مرة كلمته 100 بس. ترى هذا الولد يؤمر بالصلاة، يؤمر بالصلاة إذا بلغ السابعة، كل يوم في 5 صلوات، كل شهر في 35 صلاة، كل أسبوع، كل شهر في 150 صلاة، يعني أمامك تأمره كم مرة بالشهر؟ 150. قول أنت مرة طالع مرة جاي مرة مسافر، يا أخي 100 مرة تقول له بالشهر. هذا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تفتر ما تسكت، أمر بالصلاة، أمر بالستر. يا ولدي يا ابنتي يا حبيبي يا ابني، بالترهيب بالترغيب بالموعظة بالكذا، أرسل له تاب اجتهد، لا تقول ما في حد ما يعاني أبدا. يعني بعض الناس ممكن يشوف أولاد فلان متفوقين، أولاد فلان صالحين، يظن هذا مشتعبا فيهم الأب، أو أنه ما عنده مشاكل ولا هموم. لا لا، ما في حد أبدا. جعلت الدنيا على هذا الحال دنيئة حتى لا يغتر بها العاقل. أنا أعيد وأكرر، قلت حق واحد يمكن باكستاني ممكن، قلت له صديق اشتغلك تمام؟ قال لي تمام بس في الجنة. والله موعد مبالغة، وين التمام؟ ها تمام وين؟ بس في الجنة، ولا الدنيا هذه حال. فنقول الأخت السائلة عندنا وعندك خير، هم عندنا أولاد تأمره مرة يسمع 10 مرات ما يسمع، حتى إذا جلسنا يعني مع بعض الأخوة اللي من طبقتي بالعمر هذا، قل والله ترى السواق أحسن من العيال. قال شلون؟ قال أول ما تدق عليه أول مرة رد عليك ها بابا، الولد ها تتصل فيه والله حاط على الشاحن، تتصل فيه والله حاط على الصامت، تتصل فيه والله ما شاء الله ذاك ما شاء الله أبو هنود هذا أول ها بابا ها صح؟ شو يسوي؟ يعني نمشي هذا ها حط هذا ولدنا بداله؟ واحنا بعد تعبنا اهالينا بعد، احنا بعد تعبناهم، الله المستعان الله يغفر لهم اجمعين. هاي الدوره، هكذا الدنيا، هكذا الدنيا. وذا كان دائما والله احرص احرص جدا جدا اوصي نفسي واياكم الدعاء للوالدين يا اخوان، الدعاء للوالدين. قصرنا وما زلنا نقصر، لان حقهم عظيم، حق الوالدين عظيم. حسبنا أن الله عز يذكر إيش حقهما بعد حقه في أكثر موضع من كتاب. وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حقوقهم خطير جدا، يا ليت هذا الكلام يصل إلى الولد المؤذي والدته ما ما يسمع الكلام. كل ترى حقوق الوالدين يعني خطير جدا، ممكن ربنا جل وعلا يعجل عقوبة إيش العاقل، يعجلهم مش لا يوم القيامة، اثنتان يعجلهم الله، البغي قتل الناس بالحق والعقوق ممكن تجيك في الدنيا والعياذ بالله. كنت تجيك سريعة. ثم هنا أمر نبهت عليه مرارا وتكرارا وسأنبه عليه، ما حييت. يا أخوان، في فرق بين عقوق الوالدين الذي نهينا عنه وبين بر الوالدين الذي أمرنا به. يعني بعضنا صحيح أنه مش عاق لوالديه، لكن ما يبرهم بشيء ولا ينظر حتى في وجوههم. هم ما زالوا يعطونه، هم ما زالوا يسددوا عنه، هم ما زالوا ما يقدم شيء. يمكن كلمة طيبة ما يقول، بس صحيح أنه ما يشتمهم ما هذا، لكن ما يقدم. ربنا ماذا يا أخوان؟ أمران اثنان، أمر بالإحسان ونهى عن العقوق. ما يكفنك ألا تكون عاقا. طيب ما هو إحسانك اللي قدمته؟ ما هو؟ تقول أحد الوعاظ كلمة جميلة، قال بعض الناس يعني لو أمرت والدته أن يوصل مكان فلان وعنده أخوان، قال يعني ما في الآن، يعني ما في الآن عنده عيالك أربع خمس بس إلا أنا. قل يا أخي، اختارك الله أنه يحطك، اختارتك أنت، هذا من رب العالمين، فرصتك، المفروض تتسابق. تكفين الوالدة، أنا بديني، مو تقول ما في إلا أنا. وبعضهم اليوم منفخ على والدته نفخة، يصرخ على صرخة شوي تدخل بالجدار، وهي ما تبين شيء، تبي تقعد عشان يروح دوامه ولا عشان دراسته، أصرخ عليها. سبحان الله، حقوق الوالدين خطير جدا. عليك يا أختي الكريمة بالدعاء لهما والصبر واحتساب الأجر. وعندنا عندك خير، والله يصلح الجميع. طيب، نكتب على قدر، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.